وكفى بالله وكيلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في الآية 171 بعد 100 من سورة النساء، يعني نحن في أواخر السورة. السورة كان فيها أحكام شرعية وتوجيهات اجتماعية، وفيها رد على المنافقين وفضح لهم، وفيها رد على اليهود وكشف لشبهاتهم، ثم على النصارى، ثم تختم الآية ببعض الأحكام المتبقية في المواريث، ويعني أحكام أو آيات يسيرة في المواريث، في تكملة أحكام المواريث وأيضا غير المواريث في آخر السورة، آخر السورة غير المواريث، هي كلام المواريث. في شيء آخر؟ آخر السورة رد على النصارى، وإيش؟ تضمن آخر السورة الرد على النصارى وذكر ما تبقى من أحكام المواريث في آية الكلالة. طيب، طبعا واضح ان السور، سبحان الله، السور الثلاث الطوال هذه اعتنت بالرد على اهل الكتاب، يعني معناها المواجهه بين المسلمين واهل الكتاب الى قيام الساعه، لان القران الى قيام الساعه، فاذا هذه مواجهات مستمره. هذول ناس مشركين كفار، وكذلك نرى تركيز سورة البقرة والنساء على المنافقين، هي آيات يعني عدد. كانت السورة المكية تؤكد على حقيقة التوحيد، تنسف معتقدات مشركي العرب كفار قريش. كانت المواجهة مع عدو من نوع واحد المشركين. المدينة لا تنوعت، لما ذهب المسلمون المدينة كان فيها أخلاط أخرى وأديان أخرى. في المدينة يعني صح أنه صار فيه فرج وصار فيه توسع وصار فيه قيام دولة الإسلام وصار فيه حتى رزق المسلمين اختلف، طبعا تضيق عليهم انتهى يعني أشياء كثيرة، لكن ما لم يخلو من الابتلاء والمواجهات. فصار ظهر عدو جديد وهم المنافقون. كان اليهود في المدينة ما كانوا في مكة، أيضا النصارى كانوا يعني أتى نصارى نجران وغيرهم، وصار في يعني محاورات ومناظرات واليهود يعني ما كانوا ساكتين، يعني كانوا يلقون الشبهات باستمرار يتكلم يلقون الشبهات. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني وغير هذا طبعا نحن أبناء الله وأحباؤه دعاوى. الاحتكاك طبعا بالنصارى كان في جزيرة العرب من خلال عدة أشياء. أولا دولة الغساسنة الذين كانوا بني غسان اللي كانوا في شمال الجزيرة بين الروم والمسلمين، أو يعني بين الروم والعرب، كانوا في شمال الجزيرة، وهؤلاء عرب طبعا بس دخلوا في النصرانية. ثانيا أبره الحبشي لما جاء من اليمن، ايش كان هذا؟ ايضا يعني احتكاك اخر، احباش الذين جاءوا هؤلاء ايضا نصارى. ثالثا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ثالثا وفد نصارى نجران الذين كانوا وفد نصارى نجران. تعال يا ابني اجلس ورا، اجلس ورا هنا، تعال اختي اجلس. وفد نصارى نجران الذين كانوا في جنوب الجزيرة، فكان في اليمن في نصارى، أبرهة الحبشي والحملة ذكر له نجران كان فيها نصارى، طيب تبوك والشام كان فيها نصارى، فاحتكاك المسلمين بالنصارى حصل من يعني في أو النصارى بالعرب في من عدة جهات. طبعا اللي يجي من اليمن او الجنوب الى الشام سيمر يعني في الطريق سيمر في ممر القوافل، يعني طريق اليمن الشام معروف قديما، يعني هذا طريق اليمن الشام نلاحظ انه في نصارى في الجنوب يعني في اليمن نجران، وفي الشمال بقرب الروم دولة الغساسنة بالإضافة إلى الروم أنفسهم. فالمدينة كانت تقع بين الجنوب يعني بين نصارى الجنوب ونصارى الشمال، فإذا كان في ولذلك جاء وفد نصارى نجران جاءوا قاصدين يعني إلى المدينة لينظروا ما هذا النبي، ما هذا الذي يقول بعث يقول إنه نبي. وعموما يعني أصحاب الأديان بينهم حوارات ومناظرات، لأن هناك يعني شيء كل يدعي فيه الصحة، يقول نحن أصحاب الدين السماوي الصحيح نحن. فلذلك نجد أن سور الطوال هذه سور المدنية، سور البقرة وآل عمران والنساء هذه اللي الآن درسناها كانت حافلة بالرد على اليهود والنصارى والمنافقين الذين ظهروا في المدينة، بالإضافة إلى الكفار طبعا الوثنيين أو كفار قريش أهل الأوثان كفار العرب، بس كان القرآن المكي فيه الرد عليهم أكثر. طيب كان في ارتباطات بينهم؟ نعم، يعني مثلا كفار قريش أرادوا الاستعانة باليهود في قضية ديننا خير أم ديني أم دينه، ديننا خير أم دينه، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فشهد اليهود شهادة زور أن دين القريش أفضل من دين المسلمين، وقالوا ما بعث أحد إلا في سلالة كذا وكذا من أنبيائهم، وهذا ما هو من سلالتهم إذن ليس نبيا. فكانوا يحشدون أدلة أو يحشدون حجج على أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا وعلى أن دينه ليس صحيحا وهكذا. طيب ذكرنا إذن أن الآيات التي تقدمت فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منه عذابا أليما. هذا بعد إيش؟ بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى كلامهم في عيسى عليه السلام وكيف أنهم سبوه شتموه حتى أنهم نسبوا أمه إلى الزنا والعياذ بالله، بل قالوا عن عيسى عليه السلام أنه جاء من فاحشة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى سورة النساء رد عليهم في عدد من الآيات مرت معنا، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة ورفعنا فوقهم الطور، وذكر عدوانهم يوم السبت، ثم ذكر بعض كبائر التي كانوا يرتكبونها ابتداء من قتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وأنهم قالوا قتلنا المسيح ابن مريم، وذكر الله عز وجل بعد ذلك من منكراتهم الاجتماعية الربا أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله. فلما ذكر هذا أتبعه بالرد على النصارى، وبدأت يعني الآيات من قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كتبنا بعض الأشياء في الآية وقلنا ولما رد الله على اليهود في شتمهم لعيسى عليه السلام وبين مكانته وأبطل قولهم في قتله وصلبه وذكر رفعه إليه وأشار إلى نزوله في آخر الزمان وقد كان اليهود يشتمونه حتى قالوا ابن زانية، ثم أمر بالإيمان بأنبيائه جميعا. انتقلت الآيات بعد ذلك للرد على الفرقة الثانية من أهل الكتاب المقابلة لليهود في شأن عيسى عليه السلام وهم النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، حتى قال بعضهم إنه الله وقال بعضهم إنه ابن الله وقال بعضهم هو ثالث ثلاثة. فقال عز وجل في محاجة النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تفسير الآية: يا أهل الكتاب، يا أهل الإنجيل، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى عليه السلام، ولا تقولوا على الله وتعتقدوا فيه إلا الحق، أي الصواب الثابت بالبرهان القاطع، كتوحيده سبحانه ونفي الولد والصاحبة عنه. إنما المسيح مبتدأ، عيسى بدل، ابن مريم صفة، رسول الله خبر المبتدأ. إذن هذه الجملة: إنما المسيح عيسى بن مريم عيسى، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما هذه كافة ومكفوفة، يعني ما تنصب ولا ما لا تعمل، إنما ما كفت إن عن العمل. إنما كافة ومكفوفة. طيب، ما بعدها مبتدأ على الأصل، لأن بما أن إن لا تعمل فسنرجع إلى الأصل، وهو أن أول اسم يجيك مبتدأ وثاني خبر. الجملة الاسمية: الله، إنما المسيح ابن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. المسيح مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، عيسى بدل، إذا قلت إنما عيسى وقلت إنما المسيح كله ماشي في المعنى، فإذا هذا بدل، إنما المسيح عيسى. ابن مريم صفة، ابن وبنت، هذه في الأسماء دائما تعرب صفة. رسول، هذا اسم مرفوع في جملة اسمية بعد اسم مرفوع قبله، ايش راح يكون؟ خبر، يخبر به عن المبتدأ. ليش سمي مبتدأ؟ تفتتح به الجملة وتبتدئ. ليش سمي خبر؟ لأنه يخبر به عن المبتدأ. وين الخبر؟ رسوله، يخبر عن من؟ عيسى، عيسى رسول. يعني خلاصة مختصر الجملة: عيسى رسول. لكن القرآن فيه بلاغة وفي معاني عظيمة. إنما، هذه طبعا التأكيد، إنما يعني ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول، ليس شيئا آخر، ليس إلها ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة. يعني واحد قال: وإيش فائدة إنما؟ فائدة عشان حصر المبتدأ، حصر الخبر في المبتدأ، حصره فيه. إنما، إنما المسيح رسول الله، يحصر هذا في هذا، يعني عيسى رسول بس، ليس شيء آخر. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قلنا رسول الله خبر المبتدأ، أي ليس عيسى عليه السلام الذي كان يمسح على صاحب العلة فيشفى بإذن الله، إلا رسول من رسل الله إلى بني إسرائيل، فلا هو شريك لله ولا هو ابن له وليس هو الله. نقول ولا ثالث ثلاثة، فلا هو شريك لله ولا هو ابن له وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة. وكلمته، الآن هذه معطوفة على إيش؟ على رسول. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، فإذا كلمته معطوفة على رسول. عيسى رسول فهمناها، طيب عيسى كلمة الله، إيش معناها؟ عيسى كلمة الله، ما هي كلمة الله؟ كل كلمات الله كثيرة، فأي كلمة منها المرادة؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله كثيرة جدا، والله يتكلم بكلام حقيقي سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن كلماته أوامر لملائكته، ومنها وحيه الذي أنزله. ومنها فما هي الكلمة المقصودة؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. كلمات الله كثيرة، أي كلمة منها المقصودة المتعلقة بعيسى؟ هي الكلمة التي خلقه بها، وهي كن. هل عيسى هو الكلمة بذاتها؟ لا طبعا، لأن الكلام حرف وصوت. فلما نقول عيسى كلمة الله، فعيسى ليس هو الكلمة الكاف والنون. طيب إذن لماذا أطلق عليه كلمة الله؟ لأنه خلق بها، لأنه خلق بالكلمة كن فكان. طيب خلق بالكلمة، وكل شيء في العالم خلق بالكلمة. طيب خلق بكلام الله تعالى وكلمته عيسى خلق بالكلمة، لكن ما هو تفصيل هذا الخلق؟ قال تعالى ألقاها إلى مريم، فإذا ألقاها إلى مريم هذا يفصل لنا الخلق. هو بالجملة مخلوق بالكلمة كل، يعني الله يخلق السماوات ويخلق الأرض ويخلق سبحانه وتعالى بالكلام ويفني بالكلام أيضا ويميت بالكلام. يوم القيامة يحشر الله البهائم والدواب كلها، فيقتص لبعضها من بعض حتى يقتص الجلحاء من القرناء، هذه اللي ما لها قرون نطحتها أخرى لها قرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيؤتى بهذه وهذه يوم القيامة ويقال للجلحاء اقتصي من القرناء فتنطحها كما نطحتها. كيف نطحتها في الدنيا؟ تنطحها يوم القيامة واحدة بواحدة قصاص. ثم يقول الله لها كوني ترابا، كوني ترابا كلمة كلام، فتصبح ترابا. فإذا الله يخلق بالكلمة ويميت بالكلمة، عذابه كلام ورحمته كلام، ويخلق بالكلام، كلامه عظيم. والقرآن كلام الله أعظم كلامه، هذا يبين لنا شرف الكتاب هذا. والله يصطفي من الكلام بعضه على بعض كما يشاء. كيف يعني؟ إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهو عز وجل يتكلم، وكلامه لا يحصى، ويخلق بالكلام، وبعض كلامه أفضل من بعض كما يريد ويشاء. فهو اصطفى من الكلام أربع، واصطفى من الكتب المنزلة القرآن هو أفضل كلامه، وإلا فإن الإنجيل كلامه، والتوراة كلامه، وصحف إبراهيم كلامه، وزبور داود كلامه. ويعلم بالكلام سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. علمه كيف يتوب. وهي الكلمات هذه كلام فيه التوبة، مثل سيد الاستغفار مثلا، يعني وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب. إذن هو له كلام سبحانه وتعالى، له الكلام كما يليق صفة الكلام، كما يليق جلاله وعظمته، ويعلم بالكلام، ويأمر الملائكة، وأوامره وكلماته صاعدة بين السماء والأرض. أوامره: اقبضوا فلان، وكلماته تكتبها الملائكة في الصحف، وكلامه مكتوب في اللوح المحفوظ. لحكمته خلق لوحا فجعله عنده، وخلق قلما وأمر القلم أن يكتب كلامه، فالله يتكلم والقلم يكتب بأمر الله. إيش القلم هذا؟ كيف عظم شكله؟ كيف اللوح المحفوظ؟ ما شفنا ولا لكن آمنا، ما رأينا ولكن آمنا. فكتب في اللوح المحفوظ كل مقادير السماوات والأرض وما هو كائن إلى يوم القيامة، كله كلام يكتب القلم ماشي. ثم جف القلم على أمر الله، يعني آخر أمر أمر به كتبه القلم، وجف القلم على أمر الله، وهذه الكلمات كلها ستنفذ وتفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، كلها ستنفذ. ولا يزال ربنا يتكلم، يعني ما هو أنه تكلم وانتهى الكلام، لا، ما ينتهي، لا زال يتكلم ربنا سبحانه. قبضتم ولد عبدي، نعم. قبضتم ثمرة فؤاده، نعم. ماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسلموا. وكل واحد يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم وأثنى علي، مجدني عبدي وأثنى علي عبدي. هذا كلام كل يوم مع كل مصلي، كل مصلي ينصب وجهه لربه فالله يكلمه. يموت الواحد فيلقى ربه فيقول يا جابر يا أب، فقال يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا. لما قدم على الله شهيدا في غزوة أحد قال الله لوالد جابر: تمنى علي اطلب. فمن مما وجد من الإكرام قال: أن أعود فأقتل فيك. قال إن قضيت أنهم خلص لا يرجعون، اللي مات في الدنيا ما يرجع للدنيا. فإذا في كلام دائم، كلام يتكلم الله مع الملائكة ويتكلم مع المصلين ويتكلم مع الذين قدموا عليه ولقوا ولقوا ولقوا وجهه، وهذا غضب عليه وهذا كذب عبدي، يا الله أفرشوا من النار. يعني هذا كلام. حتى لما يفنى البشر كلهم يتكلم وينادي في السماوات والأرض لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، ثم يحييهم ويوم القيامة يتكلم معهم، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. إيه طيب، وانت وهذه المحاجات وهذا، ويحاسب كل واحد ويكلمه، والمؤمن يلقي عليه كنفه ويستره ويكلمه، يكلم الرسل ماذا أجبتم، ويسأل هؤلاء الكفار ماذا أجبتم المرسلين، وبينه وبين نبيه كلام، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، كلام. يدخل أهل الجنة الجنة، كلام. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وإيش؟ سلام قولا من رب رحيم. فالله يسلم عليهم والملائكة تسلم عليهم. كلام. ومع أهل النار كلام، بس كلام توبيخ وتعذيب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلام. فإذا كلام الله عظيم وكثير جدا، مبارك لا ينتهي لا ينفد. هذا كله أباه المعتزلة ومن شاكلهم، وأوله الأشاعرة ومن شاكلهم، وهؤلاء يقولون يتكلم لا يتكلم، والقرآن مخلوق وما له كلام. فماذا فعلوا؟ هل يريدون أن يعبدوا ربا أخرس؟ ماذا فعلوا؟ وأولئك قالوا كلام النفس، ضيعوا مراد الله من كلامه ويخلقه في الشجرة، مع أنه واضح كلامه جدا، يا موسى إني أنا الله، ناداه وين؟ بالوادي المقدس طوى، ناداه بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فإذا عيسى كلمة الله، خلقه بالكلمة. فإذا عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. ليش؟ لأنه كلام الله ما هو مخلوق، فلو قلنا عيسى هو الكلمة صارت الكلمة مخلوقة. ثم واضح أن عيسى أثر الكلمة وليس هو الكلمة. هل عيسى كن؟ عيسى كن ولا عيسى عيسى؟ لا، عيسى هو عيسى بشر مخلوق، له رأس ويدين ورجلين وجسد. فعيسى ليس كلمة، وإنما هو بشر جسد روح. إذن إيش يعني إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني التي خلق، هو الذي خلق بهذه الكلمة، خلق بالكلمة، ولذلك قال وكلمته. طيب كيف خلق؟ ألقاها إلى مريم. كيف ألقاها إلى مريم؟ أرسل جبريل، أرسل جبريل فتمثل لها بشرا سويا وأخبرها بما أراده الله، وقالت أن يكون لي ولد، ما مسني أحد ولا مسني بشر، ولا نزوجة ولا نزانية ولا أكو بغية ولا. طيب قال كذلك قال ربك، لا بد يحصل ولازم. فنفخ جبريل في جيب درعها، فتحت القميص أو فتحت الثوب الذي كانت تلبسه، فنزلت النفخة وولجت في الرحم وحملت. هذا بإذن الله صار الكلام كله. إذن نفخة من جبريل فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا جبريل فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فنفخنا فيه من روحنا، مصدر النفخة من جبريل، وجبريل مخلوق والنفخة مخلوقة، وكل العملية كن كلها كن. فولدت النفخة في رحمها فحملت بإذن الله. طيب إذن هذا معنى وكلمته ألقاها إلى مريم. وإيش يعني روح منه؟ عيسى روح من الأرواح. من وين جاء؟ من الهوى. وين المصدر، يعني مصدر الخلق والإيجاد؟ مصدر الخلق والإيجاد عيسى روح من الأرواح، ماشي. من وين مصدرها الروح هذه؟ من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. إذن وروح منه، هذه من مصدر، وتبين الإيجاد ممن، ممن الإيجاد، وليست من للتبعيض، يعني روح منه يعني بعض منه، لا، من ليست للتبعيض، تعالى الله. طيب وروح منه يعني هذه الروح مصدرها خلقت من، ممن يعني جات من العدم، من الهوى، كيف يعني مصدر؟ وروح منه يعني من الله. طيب وأضافها إليه روحنا، إضافة يعني قوله عن جبريل روحنا، أو الحديث يا روح الله، عندما ينزل عيسى في آخر الزمان ويقال ويقول له المسلمون يتقدم للصلاة يا روح الله صل بنا، إيش يعني روح الله؟ هذه إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى الموصوف، مش مثل يد الله، ما هي مثل وجه الله، لا، لأن وجه الله إضافة صفة للموصوف، يد الله إضافة صفة للموصوف، لكن روح الله مثل بيت الله الكعبة، إيش يعني بيت الله الكعبة؟ يعني إضافة صفة للموصوف؟ لا طبعا، الله لا يحتاج إلى هذا، ولا وهو سبحانه على عرشه فوق سماواته والكعبة في الأرض. طيب ناقة الله إيش يعني؟ هذه ناقة الله لكم آية. فإذا روح الله أو روحنا جبريل أو روح الله عيسى روح منه أو بيت الله ناقة الله، هذه إضافة تشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه، المخلوق إلى خالقه. إن بين تبين التشريف، مو أي ناقة، هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة عظيمة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وفي بئر اسمه بئر الناقة، ولما حرم على لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بتحريم آبار ثمود عليهم ما يجوز يشربوا منها إلا بئر الناقة كما في صحيح مسلم، إلا بئر الناقة فيجوز الشرب منه. يعني لو واحد راح كذا مر على مدائن قوم ثمود ولا على قوم ثمود ما يجوز يشرب من آبارها، مكان نزل فيه لعنة الله وغضبه، إلا بئر الناقة. طيب إذا ناقة الله، بيت الله، روح الله، هذه إضافة مخلوق إلى الخالق، وهي إضافة تشريف، تشريف، لذلك أضافها إلى نفسه. عبدي، إيش الإضافة هذه؟ تشريف. طيب إذن يا أيها النصارى، هذا هو الموضوع كله، خلاص هذا شرحه سهل، هذا هو كل القضية، كل القضية اللي أنتم مسوين عليها شرب كبير من بعد عيسى إلى قيام الساعة، شرككم وكفركم كله هذا تبيينه والرد عليه. أنتم تقولون عيسى هو الله، وتقولون عيسى ابن الله، وتارة تقولون عيسى ثالث ثلاثة، لا عرفنا لكم دين ثابت ولا عرفنا لكم، ما مختلفون، مضطربون، متناثرون، حتى بينهم متناحرون، البروتستانت والكاثوليك والمدري إيش، يلا وكلهم يقولون نصارى، نحن نصارى، وش عندكم، إيش دينكم؟ هذا يقول عيسى هو الله، هذا يقول عيسى ابن الله، هذا يقول لا هو ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس والناسوت واللاهوت وكلام الفاضي اللي ما عرفنا لا نفهم، لا طلع ودخل ولا يعني إلا عقيدة الغامضة المضطربة الملخبطة اللي ما لها ولا ما تفهم شيء، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد ونحن خلاص. هذا كله تبيينه والرد عليه في هذه الكلمات، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وتقولوا ما تقولوا الله له ولد وله صاحبة، لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما شوف المسألة بسهولة كذا تبسيط، يعني العملية أنتم النصارى مسوين زحمة ومشكلة كبيرة، والعقيدة المضطربة الغامضة الباطلة التي أنتم عليها هي توضيحها كله بما يلي، إنما المسيح عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب، رسول الله، نبي يوحى إليه، لا ابن الله ولا سهل ولا هو الله ولا رسول الله، ويعني عيسى ما هو شيء يعني مذموم، لا يعني شيء عظيم وشريف، نبي وكلمته يعني وأضافه إلى نفسه تشريف، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، له منزلة يعني رسول الله مش أي كواحد، نحن ما نقول لكم عيسى هذا اللي أنتم تعظمونه يا نصارى أنه هو ما له قيمة ولا أنه مذموم ولا أنه رتبة متدنية ولا أنه، هذا رسول الله له شأن، وكلمته فإذا هو مخلوق بالكلمة، ألقاها إلى مريم فولدته كما تلد النساء أولادها، وروح ألقاها إلى مريم جبريل، وروح منه عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، خلص هذا كل القضية اللي تحوم الكلام. طيب فالنتيجة إيش الآن يا أيها النصارى؟ بعد ما وضحنا لكم إيش الحقيقة وأزلنا اللبس وبينا الأمر، بقي إذا أن تنقادوا، يعني إذا كنتم تريدون الحق انقادوا. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أحسن لكم، أحسن لكم، انتهوا. حرام عليكم، كان يقول عيب عليكم وحرام، وبعد ما بينت لكم ثم تقولون ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، كيف يكون اثنين ثلاثة؟ كيف كيف؟ إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، تعالى وتنزه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، إيش يحتاج في الولد؟ الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إيش يحتاج في الولد؟ جنود ملائكة له، القوة له، ما في السماوات له، ما في الأرض له، يحتاج ولد في إيش؟ فهو لا يحتاج أحدا من خلقه، لا ملائكة ولا سماوات ولا أرض، كلها ملكه، كلها ملكه، يفنيها يبقيها يخلق ما يشاء، ما يحتاج ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. انتهت القضية. أوضح من كذا في الرد يعني عن النصارى؟ ما في. لو كان نصراني يعقل قرأ هذا الكلام لازم لابد يكون له أثر عليه. فآمنوا بالله ورسوله، خلاص بينا لكم ووضحنا القضية وفسرناها وفصلناها، بقي إنكم تستجيبوا، وبقي ثمرة النقاش معكم، ناقشنا وفصلنا وبينا وذكرنا. طيب إيش باقي؟ باقي أن فآمنوا بالله. فالحقيقة أن هذه الآية ينبغي أن يعني يركز عليها في نقاش النصارى من بعض الناس، وخصوصا المسلمون الذين يدرسون في الخارج ويسكنون في الخارج ويعملون في الخارج أو في شركات فيها نصارى وأماكن فيها نصارى. يقول لك هل نصراني أنا؟ ما أدري إيش أكلمه، وما أعرف شلون أبدأ معه، وما أعرف كيف أناقشه. يا أخي خذ هالآية كذا تفسيرها، هذا تعال يا نصراني اجلس، بس آية واحدة، بس 171 في سورة النساء. ما هو النصارى كثير، يعني أنت الآن لو تروح تدور حتلاقي لك نصراني في مكان ما، في يعني مكتب بيت شارع في محل مليانين. تعال اجلس اقرأ عليه هذه الآية وفسرها له وقل له ها خلاص الآن يعني اتضحت القضية، أسلم أسلم خلاص، آمنوا بالله ورسوله أعينا خلاص أسلم. فهذه القضية الكبيرة الموجودة مع الأسف أنها تضيع الآن، يجتمعوا في تجمعات يقوم يرفع لك الهلال والصليب مع بعض. يا أخي هلال وصليب إيش؟ هلال وصليب شلون يعني؟ هلال وصليب كيف يعني؟ تجمع التوحيد والشرك والحق والباطل والإسلام والكفر، كيف تجمعهم؟ يقول كلنا سوا. كيف يعني كلنا سوا؟ يعني هذول رايحين على النار جهنم وبئس المصير، لأنهم أشركوا بالله وكفروا به وجعلوا له ابنا وجعلوا له صاحبة وجعلوا ثالث ثلاثة. كانت تصير يعني كلنا سوا. فالآن في شعارات هتافات الآن في ناس يرددوها في التلفزيون، قنوات ومظاهرات كلنا سوا. يعني إيش يعني؟ تبغوا تروحوا النار كلكم مع بعض ولا إيش يعني؟ كلكم سواء يعني مثل بعض؟ يعني أنت شايف نفسك يا مسلم أنت والنصراني نفس الدرجة ونفس العقيدة ونفس المرتبة وكلكم صح وكلكم خير وكلكم شلون؟ هذا كافر ابن كافر، عقيدة كفر، يسب الله، يقول عنده ابن وزوجة، ويعني يلا خذ ما وراء ذلك من الوطء والشهوة حتى يجيب ولد منها، يأخذ هذا. يعني إيش يعني؟ هذا الصليب شعار الباطل، شعار العقيدة المنحلة، العقيدة الزائغة، العقيدة الباطلة، العقيدة الكفرية الشركية، هذه العقيدة التثليثية، هذا شعارهم الصليب. تحط شعار الصليب تقول والله احنا كلنا سوا، كلنا هذا عاد من الضلال المبين. هذه يعني لما يقول حرية ديمقراطية العلمانية، هو خلاص يقول ما في يعني الأديان كلها واحد، لا ما في، ليسوا سواء، ليسوا سواء، أمة قانتة أنا ولله وأناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله ولا يشركون ويأمرون، هذول مثلهم مثل اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة. فالشاهد إنه هذه الآية ينبغي على كل مسلم يشتغل في شركة فيها نصارى، ولا يدرس في جامعة فيها نصارى، ولا يعيش في بلد فيها نصارى، ولا في عمارة فيها نصارى، أنه يقرأها ويفهمها ويفهمها للنصراني اللي جنب، يشرحها لمن معه، لأن هذه آية واحدة وسهلة ومختصرة وتوضح الإشكال اللي عند النصارى وتوضح الأمر وتقيم الحجة وتلخص الموضوع وتأمر بشيء عملي، نتيجة عملية. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، خلاص فيها الزبدة يعني. هذه فانظر إلى عظم هذا الكتاب وهذه الآيات، اللي آية واحدة فيها تلخيص الحق والرد على الباطل وبيان يعني شوف كل هذا، يعني حتى خلق عيسى وألقاها إلى مريم، حتى كيفية يعني خطأ يعني مرحلة خلق عيسى كيف تم خلق وألقاها إلى مريم. فينبغي الاعتناء بها. كنا وقفنا في كتابة التفسير أو حتى في قراءة التفسير، احنا وصلنا إلى قوله في قراءة التفسير فآمنوا، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قوله فآمنوا بالله ورسله، وصلنا هنا فآمنوا بالله ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دخلوا تحت الكتاب بعد زوجة عشان يسمعوا الإخوان اللي معنا. قال المؤلف وقوله فآمنوا بالله ورسوله، إنه ورسله المكتوب هنا ورسوله، فآمنوا بالله ورسله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحب. هي فآمنوا بالله ورسله، إيش المشكلة؟ فآمنوا بالله ورسله هنا ورسوله في الكتاب عندي. لا ورسله في الجمع. أي من عندي في الكتاب ورسوله. طيب ماشي رسول عيسى والرسل كلهم، لكن الآية ورسله. نعم. أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا ويتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني الآية، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء. ايش رأيك، هذه من نوع من الصرف ولا مو من نوع من الصرف؟ طوائف ايش اسمها طوائف؟ شو رأيك؟ اللي على وزن مفاعل، ها؟ ايوه فواعل. طيب ومفاعل، مفاعل مفاتح ومفاعل ومفاتح ممنوعة من التنوين. طيب طوائف، اي نعم، وهم طوائف كثيره لهم اراء مختلفه واقوال غير مؤتلفه. ولقد احسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشره من النصارى لافترقوا على احد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم طب اتبسم اضحك، ابن كثير قال نكته الحين، قال لو اجتمع عشرة من النصارى لخرجوا على أحد عشر قولا. يعني جالس يتناقشوا يطلعوا 11، هم 10 يطلع 11 واحد قول. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم، وهو سعيد ابن بطريق بترك الأسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بأن المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه. مشهورة اللي هي إيش؟ قسطنطينية نسبة إلى اسمه، لأنه هو اللي بناها. قسطنطينية نسبة إلى قسطنطين اللي بناها. نعم. وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحسر، فكانوا أزيد من 2000 وأزيد من ذلك وأنقص، فلما رأى منهم وكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على 300 بـ18 318 نفرا، يعني 318. هو الآن هو إيش سوى الحين؟ كثرت الاختلافات عند النصارى حتى تقاتلوا، يعني أريقت الدماء يعني. فماذا فعل قسطنطين هذا؟ ماذا فعل قسطنطين؟ يعني سعيد بن بطريق يروي القصة، وهو بطريق الإسكندرية، يعني راهبهم الأعظم، رئيس النصارى بالإسكندرية، ذكر في حدود سنة 400 للهجرة، هو عم يروي القصة شيئا تاريخيا عن النصارى، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة لهم، سموه مجمع الأمانة الكبيرة، وهو مجمع الخيانة الحقيرة. وين؟ أيام قسطنطين الذي بنى المدينة المشهورة القسطنطينية. اجتمعوا على أساس يطلعوا بنتيجة، لأنه راح سيقولون يعني عيب كذا، ما يصير أنتوا كلكم النصارى مختلفين وعندكم كل هذه الأقوال، وحنا قدام الناس، يعني الناس راح يقولوا وين دين عيسى؟ إيش نقول لهم؟ وين كتاب عيسى؟ يجي ناس يقول هذا، يقولوا ناس يقول لا هذا، ناس يقول لا هذا. طيب إيش هو دين عيسى؟ إيش دين عيسى؟ إيش العقيدة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس يقولوا عيسى هو الله، وفي ناس يقولوا هو شريك لله تعالى الله عن قبل، وفي ناس يقولوا هو ولد لله. يلا، وناس يقولوا ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، أو هذا ولا هو شريك. الناس يقول لا هو الله، الناس يقول لا هو ابن الله. اجتمعوا جمعهم قسطنطين الملك تبعهم لما شاف أن الدنيا يعني حيصة بيص، الدنيا ملخبطة وما في دين واحد متفق عليه. يعني هذه الأمة النصرانية أمام العالم إيش هي دين؟ إيش تطلع بإيش تطلع؟ إنه إيش هو دينها يعني؟ لا متفقين على عقيدة في إيش؟ أهم شيء اللي هو الله. يعني الآن الخلاف في أصل الأصول، أصل أصول الدين أهم شيء، يعني قمة وش هي؟ يلا، مختلفين في ربهم، اختلفوا في ربهم. طيب، وقالوا هذه الكلمات. جمعهم قسطنطين بان المدينة المشهورة، وسموا الاجتماع هذا مجمع الأمانة الكبيرة. هذا الآن اختاروا وابدأوا النقاشات، ابدأوا الحوارات. اختلفوا اختلافا كثيرا جدا لا ينضبط ولا ينحصر. حضره 2000 من الأساقفة، 2000 من الأساقفة حضروا في مجمع الخيانة، مجمع الأمانة هذه التي يسمونها. طب عطونا نتيجة، الملكهم جمعهم قال ما يصير، عيب عليكم، عطونا نتيجة، كل اختلافات قدام العالم إيش نسوي؟ طيب عطونا نتيجة. فاختلفوا عليه اختلافا كثيرا لا ينضبط، ما في فائدة. كل الناس يقولوا هو هذا، ولكن لا هو هذا، وهذا يقول ها هو هذا. أحزاب كثيرة صاروا، كل 50 على مقالة، كل 20 على مقالة، كل 100 على مقالة، كل 70 على مقالة. يعني 2000 هذول اللي اجتمعوا اتحزبوا، هذول على رأي 50 واحد على رأي، و20 واحد على رأي ثاني، و70 واحد على رأي ثالث، و100 واحد على رأي رابع. فايش يسوي الملك هذا؟ يعني ايش يسوي الآن؟ يعني ما اتفقوا، الاختلاف واختلاف كبير جدا. ايش سوى؟ شاف اكبر مجموعة منهم، طلع انه في 318 واحد من 2000، 318 واحد اتفقوا على رأي، غير اللي عليه 70 هذول، غير اللي عليه 100 هذول، غير اللي عليه 20 هذول، غير اللي عليه 10 هذول، غير اللي عليه هذول، طلع أكبر حزب. قال خلاص راح نعتمد، أنتم 318 راح نعتمد كلامكم ونمشي عليه، ويلا ممنوع أي شيء ثاني. لأن السياسة تتحكم في الدين الباطل، توديه يمين وشمال وتجيبه وتوديه، يعني خلاص حسمها الحين هذا يعني بزعمه هذا الآن يعني قسطنطين يعني لأنه يبغي يعني عيب قدام الناس أنتم إحنا الدولة مثلا مملكة النصارى دولة قسطنطين اللي هي الدولة البيزنطية اللي هي وبعدين من الأخير دين ما في متفق عليه مع أنه كله واحد يعني كلهم يقولوا نصارى نحن نصارى نحن تبع أتباع عيسى طيب إيش دينكم مختلف فهو يبغى يطلع أمام الدول الأخرى يعني في دول أخرى تنظر إليهم ويبغى يطلع بنتيجة راح أخذ 318 طلع قرار سياسي ما هو شرع ما هو الآن يعني إنه رأي هذول هو الأقوى والأبلغ واليعني المفحم لا لا شاف أكبر حزب طلع تجمع عنده التصويت هذول تعالوا خلاص ناخذ كلامكم ونمسح الأشياء الثانية فهينا فأخذها ونصرها وأيدها وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال قال خلاص هذا هذول هذا القول هذا راح نطبع الكتب بناء عليه أو يعني نكتب ننسخ راح ننسخ الكتب بناء عليه ونبني الكنائس بناء عليه ونعين الأساقفة بناء عليه وننشر هذا خلصنا اعتمدناه يلا كل الأولاد الصغار يلقنون هذا القول وتبنى عليه كل الأشياء لكن أهل الباطل ما يمكن يتفقوا سيبقون مختلفين فلذلك صار في اجتماعات ثانية لأنه هذوليك ما نسوا أقوالهم الآخرين ظلوا متمسكين بها وينشروا من هنا ومن هنا وبالدس وبالخفاء ويروحوا بلاد ثانية ولذلك احتاج الأمر بعد مدة إلى اجتماع ثاني لأن رجع الاختلاف مرة ثانية نبع انتشر خرج إلى العلن من جديد وبعد مدة كان اجتماع آخر واجتماع ثالث حتى يعني يطلعوا بنتيجة فابن كثير رحمه الله لخص هذا الكلام يقول فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 318 نفرا أكبر وقد توافقوا على مقالة فأخذها الملك ونصرها وأيدها وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال وانتظم دست أولئك 318 وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا في الأمانة التي يلقنونها الولدان وأحدثوا في الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعتمدونهم ويعمدونهم عليها ايش يعني جيب الولد غطسه في البويه وطلعه وما ادري ايش يقول كله يعني خرافه غينا ويعمدونهم عليها واتباع هؤلاء هم الملك وهم الملكانية ثم انهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح الملكانية واليعقوبية والنسطورية تثبت الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك يعني إيش علاقة الثلاثة هذه ببعض هل هي زي بعض تختلف عن بعض مثل بعض في شيء أعظم من شيء هل هي درجات هل هي الأب والابن والروح القدس فالملكانية والنسطورية واليعقوبية يقول هذول تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا أو امتزج أو حل فيه، يعني هذا دخل في هذا وحل فيه، ولا صاروا اثنين جنب بعض ملزوقين ببعض كذا اتحاد، ولا امتزاج ذاب واحد في واحد فما عاد صار فيه اثنين، يعني ما عاد انه ما هذه العقيدة الباطلة هي كذا. يصير من علامات بطلان العقائد اختلافها وغموضها، يعني تحاول تفهم ما بتفهم، تدخل العقل ما تدخل العقل، تتناقض وتختلف وتكون غامضة، هذه من علامات بطلان العقيدة، تتناقض وتختلف وتكون غامضة. نعم. وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحد أو ما اتحد أو امتزج أو حل فيه على ثلاث أو حل فيه على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم أي يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس على عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه، أي الجميع ملكه وخلقه، الجميع أي الجميع ملكه وخلقه، وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد، كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى قوله فردا. طيب يبدو أننا نحتاج إلى يعني درس آخر لكتابة تفسير الآيات وفوائد الآيات، بقية تفسير الآية وفوائد هذه الآية، و قوله فآمنوا يعني يا أهل الكتاب بالله ورسله، إذن ليس المطلوب منكم أن تؤمنوا برسولكم فقط وهو عيسى، وإنما مطلوب أن تؤمنوا بالرسل جميعا الذين قبله كنوح وإبراهيم وموسى وبعده محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا الآلهة ثلاثة، هم عندهم الآن اختلاف، الأب والابن روح القدس هذا قول، والله مريم وعيسى هذا قول، الحين حتى لما يقولك الأقانيم الثلاثة لو تيجي تقول لهم ايش الثلاثة، في ناس يقول لك منهم النصارى الثلاثة هم الأب والابن وروح القدس، او يقول لك طيب وجبريل الثلاثة، وفي منهم يقولوا لا الثلاثة الله ومريم وعيسى. و منهم من يأتي إلى الأقانيم، جمع أكنوم الثلاثة هذه. إيش يعني الأقانيم؟ إيش يعني الأكنوم؟ أكنوم معناها شخص، شخص. الأقانيم الثلاثة الأشخاص الثلاثة. طيب، لكن الأشخاص الثلاثة هذول مختلفين، يعني منهم من يقول الله وعيسى وأمه مريم، ومن يقول الله الأب والابن وروح القدس. فمنهم من يقول إن هؤلاء الثلاثة هو عبارة عن جوهر واحد له ثلاثة أشكال من الوجود. لاحظوا معي، له ثلاثة أشكال من الوجود. فمنهم من يقول إيش هي الأقانيم الثلاثة؟ الوجود والحياة والعلم. ومنهم من يقول هذول الثلاثة أقانيم هي عين واحدة. ممكن يقول لك يعني الله هو عيسى هو جبريل هو روح القدس، هو. وهذا يجي يفلسف لك يقول لك هي هو واحد بس ظهر بثلاثة أشكال. شلون يعني؟ ملح الطبيعة يوجد صخريا، يوجد الملح في الطبيعة على ثلاثة أشكال، ملح صخري وملح بحري وملح مدري وش بلوري وش إيش اللي ثلاثة أشكال. وأنت يعني تعال الله عن يعني كذا إيش تبغى يعني؟ ماذا تقولون يعني؟ ماذا تريد أن تقولوا؟ أن الله يوجد في الطبيعة على ثلاثة أشكال؟ ماذا تقولون؟ وأحيانا يقولون إنه هذول ثلاثة آلهة كل واحد منها إله كامل ومجموعها إله واحد. إذا مرة يقول لك هو واحد بس له ثلاث أشكال صور، ومرة يقول لك لا هم ثلاثة يعني مستقلين ولكن يجتمعوا الإله الكبير مجموعهم مع بعض، ومرة بعدين يعني ومرة الثلاثة الأب والابن وروح القدس، ومرة الثلاثة الله عيسى ومريم. ولذلك واضح تأثر النصرانية بالوثنية، لأن الوثنية عندهم تعدد الآلهة. يعني تروح للوثنيين ايش عندك؟ يقول لك اللات والعزى ومنات وما ادري وكذا كذا. تروح لعند المجوس يقول لك عندنا اله الليل واله النهار، عندنا اله الشمس واله، عندنا اله الخير واله الشر. تروح للرومان هذول ايش عندهم؟ عندهم وثنيات. يلا، اله الحرب، اله السلام، إله الحب، إله المطر، إله الربيع، إله المدريش. فكل شيء عندهم إله. فتأثرت النصرانية بعقائد الوثنية في تعدد الآلهة. لازم نفهم هذا الموضوع، لأن لما تعرف أصل دين النصارى يعني في قضية الأشياء التي عندهم، واضح تأثر العقيدة النصرانية بالعقيدة الوثنية في مسألة تعدد الآلهة. فمثل ما المجوس عندهم كذا إله الخير وإله الشر ولا إله الليل وإله النار ولا إله هذول، ومثل ما كان عند ذوليك الأغريق من زمان إله الحب وإله المطر وإله كذا الحرب وإله ولهم رموز. يعني أنت الحين هذا لما تشوف رمز من هذه رموز النصارى وما هو رمز بريء؟ هو شكل يدل على الإله الذي يزعمونه. وبالمناسبة الأولمبياد العالمي هذا مرتبط بديانة الرومان القديمة الوثنية، مو في شعلة نار، شعلة نار شنو يسموها الشعلة الأولمبية، يأخذوها ويطوفوا بها وبعدين يجوا. هذا تقليد وثني، هذا تقليد أصلا روماني إغريقي كفري قديم، له علاقة موضوع الشعلة النار هذه له علاقة بعباداتهم وشركهم الذي كانوا عليه. ما هذا ترى ما هي شغلة بريئة، يعني شعلة نار يطوف بها ما هي شغلة بريئة، هذا تقليد وثني روماني إغريقي قديم أيام ما كانت أثينا مركز الإغريق في العالم، معابد الإغريق اللي فيها والوثنيات هذه دخلت في النصرانية، ما بقيت ديانة عيسى عليه السلام كما هي، أصابها التحريف. ومن التحريف أنه لما الحين مثلا المسلمين لما دخلوا على فارس والروم، الصحابة ثبت الإسلام، الإسلام هو الإسلام، الصلاة هي الصلاة، الزكاة هي الصلاة، الزكاة، العقيدة هي واحدة ما في فرق. روح على الإسلام يعني الذي نشره الصحابة في العراق، واللي نشروه في مصر، واللي نشروه في المغرب، واللي نشروه بالشام، واللي نشروه باليمن، واللي نشروه بأرمينيا، الإسلام واحد ما في فرق، إسلام واحد، عقيدة واحدة. النصرانية لا، لما دخلت بلدان انكسرت تلوثت ما حافظوا عليها اختلطت بغيرها، فصار في جذور وثنية لدين النصرانية اليوم، تلقى له جذورا وثنية مثل ما تلقى لديانة الرافضة اليوم من جذور مجوسية واضحة جدا. عيد النوروز يقدسه الآن هؤلاء وهو مجوسي، عيد مجوسي، حتى إيقاد النيران في رؤوس الجبال والقفز فوق النار ورقصة النار عند المجوس موجودة إلى الآن في إيران الآن. فتأثروا يعني دينهم الإمامية تأثر بإيش؟ بالنصرانية وبالهندية وبالمجوسية، دخلت في عدة أشياء. حتى قضية الحلول هذه والامتزاج ستجد في كتبهم أشياء واضح أنها مأخوذة من النصرانية أو من المجوسية أو من الهندوسية وهكذا. الشاهد أن التثليث لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد، ولذلك الله قال انتهوا انزجروا وامتنعوا لا تقولوا بعقيدة التثليث وقولوا بعقيدة التوحيد، انتهوا عن عقيدة التثليث، إنما الله إله واحد وقولوا بعقيدة التوحيد، سبحانه يكون له ولد وتقدس عن ذلك. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض يشمل مريم وعيسى، قوله تعالى في الآية له ما في السماوات وما في الأرض يشمل مريم وعيسى ملكه، ولذلك قال في الآية الأخرى لو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لأهلكهم، يعني لأهلكهم، لو شاء لأهلكهم. طيب سنأتي على بقية الآية إن شاء الله في الدرس القادم. لا بس اللي روى القصة بطريق الإسكندرية في 400 هجري، مش إنه صارت هي في 400 هجري. يعني بطل هذا إسقف الإسكندرية سعيد بن مدرمين، جاب اسمه سعيد بن بطريق، هو يقول يعني في عام 1400 أطلق تصريحا يقول اجتمع كبراؤنا في من زمان وسووا كذا كذا كذا، بس هو عشان كثير يعني ما يبغى يقول، لا تفكروا يعني نحن نألف علي نفتري عليكم يا أيها النصارى ويقول إن لا، هذا كلام واحد منكم، واحد من رجالكم المشهورين كذا، القس الأب مدري مين، الأنبا مدري إيش، القس فلان الفلاني اللي قال كذا كذا كذا، يعني احنا ما نألف عليكم نقول انتوا لا، هذا سعيد بن بطريق يقول ان الملك قسطنطين جمع هذول وفعل وسوى ونتيجة، فهو نسبه يعني بحيث يعرف مصدر الكلام، هذا من باب الأمانة يعني عند المؤرخين المسلمين، انه لما يروي عن الأديان السابقة ما يقول نحن نجيب من عندنا، لا، هذا صاحبكم الفهمان يعني جبنا من المرجع تبعكم تبع بطريق عام الإسكندرية قال كذا كذا كذا. طيب إذا النصراني قال وانتم يا مسلمين افترقتوا على 73 فرقة، اذا احنا 72 انتم 73، يعني مثلا ايش الفرق؟ نقول فرق مهم جدا جدا، ان الفرق اللي عندنا كلها في النار الا واحدة، والواحدة معروفة، فتقول الله عز وجل واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، له الاسماء وكذا وكما يليق بجلاله وعظمته وصفاته كذا، وهي وأن الإيمان قول وعمل، وأن القضاء والقدر كذا، وأن الصحة، وأن نعطيه العقيدة كاملة في الجنة والنار والميزان والصراط والحوض، وأن الأصل في الأشياء على كلام العرب تجرى ولا تؤول إلا بقرينة وإلا ما يجوز التأويل، وهي على ظاهرها، وأنه كذا نعطيه مفردات عقيدتنا اللي هي عقيدة الفرقة الناجية اللي هي الواحدة الباقية. طيب أما أنتم يا أيها النصارى افترقتوا على هالفرق كلها في النار ما في إلا واحدة، هذا فرق مهم جدا جدا جدا. نحن ما نقول لكم يا أيها النصارى إنه ما صار عندنا في تاريخ الإسلام افتراق، بل صار عندنا افتراق ابتلاء من الله، وخرجت فرق كثيرة جدا، الخوارج والمعتزلة والقدرية والجبرية والإمامية والقاديانية خرج فرق كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة الفرقة الناجية، هذه الواحدة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإيش اللي كانوا عليه؟ هذا أن الله وحده لا شريك له، أسماء وصفاته تليق بجلاله وعظمته، وأن والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن قضاء قدر الله كتبه مكتوب، وأن أعمال العباد مخلوقة، وأن كذا، وأنه نؤمن بأن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، ونؤمن بأن عيسى هو كلمة الله، وأنه من ابن مريم ما له أب، وأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق، ونؤمن بالكتب كلها وبالرسل كلهم، ونؤمن حتى لو ما عرفنا أسماءهم ولا عرفنا أزمانهم، ونؤمن بالحوض والجن والكوثر ونؤمن بالنهر بالجنة والنار وما فيهما، ونؤمن بأن العباد بعد الموت مبعوثون، وأن البرزخ حق، وأن فتنة القبر كذا، وأن الآخرة فيها حساب وفيها جزاء وفيها صراط وفيها حوض وفيها ميزان في كذا، وأن أعطيه مفردات اشتوى. فعندنا الفرقة الناجية الواحدة موجودة ومعروفة، اما انتم عندكم افترقتوا على اثنين كلهم في النار، ما في الا واحدة ولا معروف وش هو دينها الواحدة. هذا نحن نعرفه، نحن نعرف انه عندكم على دين عيسى. ايش كان دين عيسى؟ نحن نعرف ايش كان دين عيسى وانتم لا تعرفونه. عيسى كان على التوحيد، والحواريون كانوا على التوحيد، وان الله واحد لا ثلاثة، ولا ثلاثة في واحد، ولا واحد في ثلاثة، ولا لاهوت وناسوت، ولا أب وابن روح القدس، ولا الله عيسى ومريم، ولا حل فيه ولا امتزج، ولا دخل ولا طلع، ولا مدري خرابيط. كل نعرف ما هو دينكم الأصلي، نعرف ما هو دينكم الأصلي، ونعرف أن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا بعدي اسمه أحمد، يأتي من بعده اسمه أحمد. إذا أنت ما تقر يا نصراني أنا أعرف دينك وإيش قال نبيك الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يلا إيش تبغى أقول لك أنت؟ محمد نعته المكتوب في التوراة رسول الأميين، وليس صخاب في الأسواق وكذا، ولا يدفع السيئة بالسيئة، مكتوب وصفه في التوراة. إذا ما تعرف أنت نحن نعرف إيش مكتوب في التوراة عن صفة نبينا، وننبئكم حتى من تاريخكم ما لا تعلمون. إذ قال عيسى بن مريم حواريين من أنصاري إلى الله، نعطيك قصة المائدة بما كما حصلت، أنزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم. يلا خذ هذه قصة تفصيلا فصلة من حياة عيسى والحواريين، قصة المائدة. يلا خذ هات انت نصراني رح تدور لي عجب لي 20 رواية وتناقض واختلاف، انا اجيب لك قصة المائدة من دينك من حياة نبيكم عيسى. واقول لك حقيقة تاريخية يا ايها النصراني، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم. إذا أنت عندك غموض تراه شبه لهم، وألقي الشبه على غيره شبه لهم. وإذا ما تعرف وإذا ما تعرف وجب له. وأبرئ الأكمه والأبرص وأشهي الموتى وأخرج من أمركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ها عيسى كان يفعل كذا يفعل كذا. وإذا ما تعرف عيسى كيف ولد أنا أعلمك يا أيها النصراني. وزكريا كفر مريم، عمران امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وإني سميتها مريم. شوف بعد يا أيها النصراني أنا أعلمك مين اللي سماها، مين اللي سماها؟ أمها. وأبوها وين؟ مات. طيب وكفلها مين؟ زكريا. وعندها كرامات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. يا نصراني أنا أعطيك عن مريم حقائق أنت ما تعرفها، وإذا أنت تعرف شيء فتجد أن عندكم فيه اختلافات وتزويرات وتحريفات وتغييرات وزيادة ونقص وزيادة. خذ يلا ترى مريم لما حملت، خذ قصتها. أصلا كانت عابدة فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أعطيك تفصيل بعد المكان الذي اعتزلت فيه مريم، في الشرق بيت المقدس شرقيا. وفاتخذت من دونهم حجابا، ها، حتى لا يراها الرجال الأجانب، مش كانت متبرجة وكانت كذا في الخلاء تقف أمام الناس في العراء بدون حجاب. فاتخذت من دونهم حجابا. وإذا تبغى بداية القصة في خلق عيسى، ترى هو إرسال جبريل، وترى لما جاء جبريل لمريم: يا أيها النصراني أعلمك أنه جاء على صورة بشر وجميل، بشرا سويا، وخاطبها وعرفها بنفسه: إنما أنا رسول ربك، وأخبرها بولدها قبل أن تحمل: لأهب لك غلاما وأنه صالح زكيا. ونفخ في درعها، في جيب درعها، فنفخنا فيه من روحنا، وولجت عبر الفرج إلى الرحم. شوف، نزلت وولجت وحملت واستحيت واعتزلت حتى وضعت، وأتت به قوم تحمله. ترى يا نصراني، أنا أخبرك أن عيسى كلم أمه، كلم أمه. وإذا ما تعرف يا نصراني أنه مريم كانت لما ولدت عند نخلة، ها، واتكأت وقال لها: هزي إليك بجذع النخلة. وتراه لما شو اسمه في الصيف ولدت، لأنه في نخل ورطب، مو ولدت في الشتاء. يا نصراني، يا جاهل، يا كذابين، يا أفاكين، تروحوا تعملون عيد ميلاد عيسى في الشتاء في جانيوري، وفي وين خلطه، ايش اسمه هذا، ديسمبر، تعملون اياه كل مره في الشتاء. يا نصابين، تقولون انه عيسى ولد في الشتاء، وتجيبون بابا نويل في الثلج. يعني يا مغفلين يا كذابين. ها، وعيسى ولد في الصيف، والدليل انه عند جذع النخله، وقال: هزي اليك وتساقط عليك رطبا جنيه، رطبا، ها، رطبا. وانتم كل سنة تعملون عيد ميلاد عيسى في الشتاء، كل سنة. ايش تبغى؟ ايش بعد هذا النصب والاحتيال والكذب كل سنة. وتكلم في المهد، ترى جاءها قومها وقالوا لها: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، واتهموها. وكيف تسوي كذا؟ وابوك ما كان كذا، وكيف انت طلعتي كذا؟ وترى عيسى تولى الرد عن أمه، ترى هي صامت عن الكلام. إذا ما تعرف يا نصراني أن دينكم كان فيه صيام عن الكلام، ترى حنا نعلمك أنه كان فيه صيام عن الكلام، وأن مريم صامت عن الكلام، وأن عيسى هو الذي تولى الدفاع عن أمه، وأنها أشارت إليه، وأنه قال: إني عبد الله، وآتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مبارك نمك، والسلام علي، وأنا وإذا ما تعرف يا نصراني بعد أن عيسى راح ينزل، أنا خبرك عيسى أنه راح ينزل، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. وإذا ما تعرف تفاصيل نزول عيسى، حنا نعلمك تفاصيل نزول عيسى يا نصراني. عيسى راح ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وراح ينزل بعد الدجال، وراح ينزل وقد اصطف المسلمون للصلاة، وراح يصلي مأموما، وراح يقود المسلمين إلى بيت المقدس، وراح يدخلوا بيت المقدس ويحتمون به ويغلقون الأبواب. ولما يشتد فتنة الدجال يقول عيسى: أخرجوا لمن معه، ويخرجون، وتصير في المقتلة عظيمة. ترى يا نصراني، عيسى سيقتل الدجال بحربة في يده. إذا ما تعرف عيسى كيف راح يقتل الدجال، نعلمك: بحربة في يده. والدجال إذا رأى عيسى راح يذوب كما يذوب الملح في الماء. وإذا ما تعرف يا نصراني إيش راح يكون الموقف بين عيسى وبين يأجوج ومأجوج، تعال نعلمك. سيخرج يأجوج ومأجوج، ويذهب عيسى بمن معه من المسلمين إلى جبل الطور، وسيحتمون بالجبل، وسيملأ الشر الأرض، شر يأجوج ومأجوج. وراح يصير ترى في دعاء عظيم من عيسى لله، أن يرفع الغمة عن المسلمين ويبعث الله النغف الدود في رقاب المأيوج المأجوج ويموتون، وينزل عيسى ومعه من الطور المتعصنين فيه فيجدون الأرض ملئت جثث يأجوج ومأجوج، فيرغب عيسى ومعه بالدعاء مرة ثانية إلى الله، ويرسل الله طيرا تحمل جثث هؤلاء يأجوج تلقيها في البحر، ويرسل الله مطرا يغسل الأرض، ويبارك الله في زمن عيسى. ترى شوف زمن عيسى ما في نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا هندوسي ولا بوذي ولا شيوعي ولا كافر ولا مشرك، لأن عيسى سيعمل السيف في رقابكم إن شاء الله، هو يا تسلم يا تقتل، بحيث لا يبقى على الأرض إلا مسلم. وإذا تحدثون يا نصارى عن السلام العالمي، ترى السلام العالمي مو الآن، السلام العالمي في وقت عيسى عليه السلام، وسيحدث كذا وكذا وكذا، وسيموت عيسى ويصلي عليه المسلمون. ترى عيسى ما مات يا أيها النصراني، عيسى أطول واحد من البشر فيما نعلمه عمرا، لأنه من 2000 سنة رفعه الله إلى عاش كم 33 سنة ورفعه الله، والآن صلى 2000 سنة تقريبا، يا خذ أو صلى كم 1400 وكذا، والـ600 اللي بين عيسى وهذا يعني صلى فوق 2000. أنتم لاحظين تطابق، يعني أنه سلمان فارسي قال عند أحمد الرواية بين نبينا وعيسى 600 سنة، صح؟ وحن الآن 1400 كم؟ 33، ها؟ يعني طيب حط 2000 وهي 33 عمر عيسى لما رفعه الله. فإذا يعني حط 600 على 1433 تطلع 2033. فيعني إيش تبغى؟ نعطيك معلومات عن نبيك وأمه وحياته ونزوله في آخر الزمان؟ والله إن ما عندهم. لو تقول له أعطيني معلومات يا نصراني، يا نصراني أعطيني معلومات عن عيسى لما ينزل في آخر الزمان، أعطيني معلومات كذا مفصلة يعني مثل اللي الآن تكلمنا نحن فيها، أعطينا معلومات. يعني عندهم تفتكر معلومات كذا؟ لا، حتى في عدد المعلومات. يعني أنا إحنا الآن ذكرنا، الآن فرضنا الآن ذكرنا 50 معلومة عن عيسى، يعني 20 معلومة عن عيسى بعد نزوله مثلاً. حتى وصفه أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمامات اللي من زمان فيها الموية الحارة، وهذه كأنما خرج من ديماس. ما يمكن النصراني حيجيب لك إيش؟ حيقول لك وينزل عيسى من السماء واضعا يديه على جناحي ملكين رأسه يقطر، وأن نفسه لا يجد ريح نفسي أحد إلا مات، وإن نفسه يوجد على مرمى البصر، مرمى بصره كذا، يعني دائرة نصف قطرها مرمى بصر عيسى. كل كافر حيموت في الدائرة هذه لما ينزل، وعند المنارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفي على جناحي ملكين، ويحصل كذا وكذا وكذا. ما حيث من وين راح يجيب؟ يعني حيألف النصراني، حيألف، حيرجع لكتبه، حيرجع لكتبه. احنا موجود نقول لك، والله تقول انت النصراني لو قال لي من وين جبت المعلومات، هقول له جبتها من القرآن، هذا هو قدام، وهذه مخطوطات البخاري ومسلم والترمذي من العام 300 200، هذه اللي نقلوها بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذول الرواة واحد واحد أسماهم، وهذا كلام العلماء في الرواة. ها جبت لك، يلا خذها، هذه مخطوطات البخاري مسلم أبو داود، وهذا القرآن، يلا أعطيك مصدر معلوماتي. أنت مصدر معلوماتك من فين؟ وإيش هي معلوماتك أصلا؟ إيش هي معلوماتك أصلا؟ ومن وين جبتها؟ وين الرجال اللي نقلوا هذه الأسانيد الروايات اللي عندك؟ فلا عندهم وضوح مثل ما عندنا، ولا تفاصيل مثل ما عندنا، ولا صحة كلام بالأسانيد مثل ما عندنا. فأنت فبالأخير يعني يعني يعني هذا علمنا عن دينهم، وعلمنا عن نبيهم، وعلمنا عن كتابهم، ها، وعلمنا عن نبيهم بعد ما ينزل. فإذا ما يعني ما في مقارنة. هتقارن تقول لي حط لي الصليب والهلال تمشي فيهم في الشوارع، تطلع فيهم مضاد تقول لي الصليب والهلال زي بعض؟ كيف زي بعض يعني؟ فما في يعني، هو اللي الجاهل جاهل، والمطموس على بصيرته طبع الله على قلبه، واللي معاند ما في فائدة، إيش تسوي؟ فالآن نحن وظيفتنا ما هي؟ أن ننقل العلم الصحيح للناس وندعوهم إليه. الذي يريد الله به خيرا سيهتدي، والذي سيعاند فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلاص يذهب يولي، هذا نفعل لهم، فلم تملك لهم من الله شيئا. فإذا في الحقيقة أن يعني قضية واضحة جدا، يعني ما هي المسألة محتملة، يعني يمكن دينهم صح، يمكن في احتمال يكون كتابنا غلط وكتابهم صح، يمكن، ما هو كذا. تعال قارن قارن الكتاب بالكتاب، والمعلومات بالمعلومات، والتفاصيل بالتفاصيل، والمحتوى بالمحتوى. هذاك يقول لي ناسوت ولاهوت وثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، وامتزج وحل وانقسم وكذا، وثلاثة أوجه لواحد، واحد يوجد في الطبيعة بثلاثة طرق. يا شي كلام، هذا الكلام إنما الله إله واحد، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه مثل الناسوت واللاهوت والناسوت والخاف والثلاثة، وامتزج وحل وطلع وتشكل كلام لا. فإذا يعني ما يحتاج، ما في، لا يمكن يجي واحد يقول بس يعني هذا دين وهذا دين، وهذا كتاب وهذا كتاب، وهذا قسيس وهذا شيخ، وهذا ما نعرف، ما أعرف، ما هم بين معنا. لا يا يعني بين معكم، شلون ما هم بين معكم؟ بين معكم، بين معكم. يعني لو أردت أن تتبع الحق راح يبين معك وش كل هالكلام، يعني راح يبين معك. هذا الآية 171 سورة النساء بس وحدها فقط، ما لكم كيف تحكمون فأنى تؤفكون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يذكرون. فمن أراد الله به خيرا سيفتح على قلبه وسيرى هذا نور، يعني هذا حق، هذا واضح واضح واضح جدا يعني، فسيراه ويميزه، وما يحتاج إلى ميكروسكوبات ولا مناظير، يعني شيء واضح جلي. قارن، تعال قارن، هات كتابك، تعال حط جنب كتابنا ونشوف، نقش، قارن. ما يعني عند المقارنة ستتبين الأمور ولا تخفى. والله أنا أبوي نصراني، ما أستطيع أصير نصراني، وإذا صرت مسلم ما أستطيع أصير مسلم لأنه راح يهاجموني. أنا خلاص، أنت اعترف أول شيء، قل لي إن دينك غلط محرف، هذا باطل، وقل لي إن دينكم الإسلام صح، بس أنا ما خايف يسووني، يعني خلاص هذا مش خايف، مدري إيش، تروح عليك مزايا، هذا شيء ثاني، ما ندري، هذه قضية أخرى. إحنا عم نبحث الآن أين الحق يا نصراني، أين الحق؟ تعال. فلا بد أن يسلم في النهاية، يسلم ويستسلم. هذا النجاشي لما أراد الله به خيرا، مجرد ما قرأ عليه جعفر أول سورة مريم خاص انفرط الرجل، بكى وبكى ومن حوله، خاص واضح العملية. طيب، كان الحديث الذي معنا في كتاب الفتن من سنن الترمذي باب حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السد الكوفي حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر. طيب يأتي على الناس زمان في أهل ذلك الزمان القابض على دينك القابض على الجمر. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم يعني في ذلك الزمان في أهل ذلك الزمان على دينه. إيش يعني على دينه؟ يعني مستمسكا به حافظا له عاملا به. يعني هذا معنى القابض الصابر فيهم على دينه أو القابض على دينه يعني القائم بدينه ما هو بالاسم بس العامل به كالقابض على الجمر في الشدة والمحنة والألم كالقابض على الجمر. القابض على الجمر كيف يصير؟ يحترق يتألم. هذا هو. فمعنى ذلك أنه راح يصير الأمر شديد لدرجة أنه كما أنه لا يمكن القبض على الجمر إلا بألم بالغ فراح يصير التمسك بالدين ذو ألم سيكون ذا ألم بالغ. مثل ما أن القبض على الجمر فيه مشقة شديدة وألم بالغ راح يجي وقت اللي يتمسك بدينه سيعاني نفس المعاناة. القابض فيهم على دينه أو الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر من إيش؟ من شدة البلاء الابتلاء الأعداء الإيذاء. سوء الأوضاع قلة الناصر ضعف المسلمين تسلط الجبابرة عليهم. إذن هذا الزمن كذا. طبعا ممكن يكون مر في بلاد مثلا محاكم التفتيش في الأندلس يمكن مر عليهم مثل كذا. يمكن المسلمين في الشيوعية في بعض البلدان الشيوعية اللي راحت هذه أكيد مر عليهم يعني يمكن أيام مثل كذا. يمكن أيام الدجال الفتنة العظيمة هذه يمكن يمر على ناس يعني أيام مثل هذه. فإذا ممكن يكون في وقت دون وقت ومكان دون مكان. وقد يجي وقت أغلبه مثلا عم قد يكون في وقت فتنة الدجال العظيمة يصير شيء كذا في عموم الأرض فتنة عظيمة جدا للمسلمين. المهم هذا في آخر الزمان. الآن طبعا يجي واحد يقول لك شوف إذا التحيت آذوني وإذا صليت في المسجد اضطهدوني وإذا أدور على وظيفة حلال تعذبت وعذبوني وإذا قصرت ثوبي تمسكت بالسنة استهزأوا بي وشتموني وإذا جيت أدور على مرأة متدينة راح أتعب تعبا شديدا إلى أن كذا وإذا يعني أبغى أمشي في الشارع أنا مضطهد مفتون مستهزئ إذا جلست في المجلس مستهزئ بي ومكذب وإذا وإذا وإذا طبعا مرت أوقات، في أوقات أصعب من أوقات، وفي بلدان أصعب من بلدان، في أحوال أصعب من أحوال، في أماكن مثلا ممكن يكون يعني مثلا في تونس يمكن مر عليهم قبل شهر، يمكن شهر ما في حجاب، صلاة ممنوع، مسجد الجماعة كذا، مع الحين يعني تنفسوا. إذا ممكن هو يعني تحصل في وقت دون وقت ومكان دون مكان، ولكن ما هي السمة الغالبة في آخر الزمان؟ إنه المؤمن فيها في شدة عموما كده. بس إذا جاء المسيح ابن مريم ستنفرج الأمور انفراجا عظيما، يعني شيء ما حصل، يعني بعد يأجوج ومأجوج المسلمون في الأرض مع عيسى، خير وخيرات وسلام وسلام وسلم وسلام ما حصل أكيد. لكن قبله في يعني الدجال وثلاث سنوات فيها ما في ثلث مطر، ما في ثلث النبات، ما في بعده ثلثين ثلثين، ما في بعده ما في مطر، ما في نبات، ما يعني غير هذا، غير الـ يعني فتنة الدين. ففي أشياء سبقت، وفي أشياء ستلحق، وفي أشياء موجودة يمكن في مكان دون مكان. كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، وينشر بالمنشار حتى يقع نصفين. فيه يعني أشياء لكن هو على أي حال. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. طبعا هذا السند نقده العلماء، بينوا ما فيه، وقد جاء يعني في أحاديث تأتي من طرق أخرى وتأتي من طرق صحيحة وتأتي، فبين العلماء ما الذي صح وما الذي لم يصح، وما الذي لم يصح سندا وله أسانيد أخرى أو طرق أخرى تعضده وتقويه فيصح بدقة بالغة. والعبرة من الحديث أن الواحد يوطن نفسه إذا أراد يتمسك بالدين، أنه لابد أن يؤذى، لأن إذا ما وطن نفسه أول ما تجيه شدة يترك. نعم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا الآن لبقي على نفس الدين، ما حاد عنه قيد أنملة. بعدين يقال لهذا، شوف سبحان الله العظيم، أهل الباطل شوف يحتجوا، يقول هذا زمن شدة، ولو كان نبينا فيه كان اختلفت تصرفاته. يعني هذا يعني قليل أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو واجه شدائد هذا الزمان سيتراجع. شوف قلة الأدب والوقاحة، يعني لو ما جاب سيرة النبي كأحسن، لا، لو ما ذكره يقول أنا ضعيف، أنا مدريش، أنا كذا، أنا ما أصبر، أنا صبري قليل، أنا شهوتي قوية. إنما تروح تحشر تجد أن تجيب سيرة تقول ونبي أنا لو موجود كان ما تغير تصرفاته. ليش انت يا يعني يا ايها الـ يعني غباء، ترى ذا غبي جاهل، نبينا ما مرت عليه في مكه ايام شده، ضربوا وشتموا وخنقوا ووضعوا شوك في طريقه واغروا به سفاء فرجموا بالحجاره وقالوا مجنون وساحر وكذاب وشوهوا صورته وصوره اصحابه وقتلوا بعض اصحابه وحاصروا في الشعب وينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني بس إيش باقي في مكة ما سووا فيه؟ وراحوا الأقارب وتهديدات وبني هاشم كتبوا صحيفة وعملوا المعامرات، سووا إيه يلا بعد كان يعني إيش رأيك كان في سعاء ورخاء في مكة كذا، ويعني كان في شدة أكثر منكم من أشكالك، ومع ذلك ما تراجع ولا غير ولا بدل ولا تساهل. أبو طالب ضغطوا على عمه راح يكلمه، إيش قال؟ قال يا خلاص برجعنا، ما أنا بأقدر أن أدع لكم هذه على أن تستشعلوا لي منها شعلة، لو تجيب لي شعلة من الشمس ما ولا يمكن أترك لكم. وحتى الإغراءات أغروا ملك نجعلك نجمع لك ثروة نجيب لك أطباء نعالجك نعمل لك، ما في، ما غير ولا بدل. فمين اللي قال إنه لو كان نبينا في الآن غير؟ يعني شوف الكلام، يعني ناس ما في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أدب. مين قال لك ما رأى الشدة ورأى أنواع الشدائد؟ أوذيت في الله وما لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني ما أحد أوذي مثلي ولا أخيف مثل ما أخفت. خنق وخنق عقبا أبي معي، خلص حط الثوب وخنق، يعني لولا ما تدخل أبو بكر الصديق كان يعني أبو بكر يدافع عنه. أتقتلون رجلا يقول رضي الله، أتقتلون، يعني هذه مش مبالغات، لأنهم أصلا خنقوا يعني كادوا أن يقتلوه. يعني قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فإذا يعني فين هذا كل هذه الشدائد؟ وثبت ولا لا؟ ودينه بمكة هو دينه في المدينة ولا تغير؟ ما تغير، هو. فيجي واحد يقول والله زمان الفيسبوك، وش زمان الفيسبوك؟ يعني هو وبعدين شوف اللي يتكلم، مكيفات وسيارات وانترنت وثلاجة وغسالة ونشافة وجل وسياحة وسفر وجوالات وألعاب ومسلسلات وأفلام، يعني عايش وين هذا الامتحان العظيم اللي يعني الشدة الكبيرة اللي بالعكس الآن في ناس الآن ابتلاء بالرخاء، الآن يعني في كثير من الأماكن ابتلاء بالرخاء، بالعكس الآن الابتلاء بالمغريات، الآن كثير من المسلمين ما هو ابتلاءهم بالشدائد، الآن كثير من المسلمين ما هو ابتلاءهم بالشدائد، ابتلاءهم بالمغريات، مغريات، أشياء مغرية، مغريات. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لهذا ولهذا في مكة، جاءت له مغريات، نملكك علينا، تريد ملك ملكناك علينا، تريد مال جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، إغراءات، ملك، فلوس، أجمل نسائنا، إيش تبتغى؟ فهو عليه الصلاة والسلام لا تراجع لا في الشدة ولا في الرخاء، لا في الضراء ولا في السراء والإغراء، ثبت. فما في يعني ما لا يمكن يجي واحد يقول لو كان نبينا الآن كان غير، يعني إيش هو مثلك يعني أنت؟ فبعض الناس يعني ما قدر الله حق قدره، وأيضا ما قدر النبي عليه الصلاة والسلام حق قدره، ما قدروا عليه الصلاة والسلام حق قدره، ولا عرفوا حق معرفته، ولو عرفوا شأنه وثباته ما قالوا هذا. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا كاتب أسقف من مصر، ما الذي تقوله؟ ثلاث علامات استفهام، هل بإمكانك مناظرتي؟ علامتين استفهام، لا تتعب نفسك أنا سآتي إليك، واعلم بأن اليسوع يحبك. كل يعني شف ما الذي تقوله هذا ما هو رد، يعني إذا جاك واحد تناظر وتعطيه حقائق يقول أنت بتقول إيش؟ هذا هذا ما هو رد. ثلاث علامات استفهام هذا ما هو رد، ولا العلامتين ولا العلامة. لا تتعب نفسك ما هو رد. أنا سآتي إليك تعال أيضا هذا ما هو رد. واعلم أن يسوع يحبك، يعني إيش يعني؟ هذه اللي يختموا العبارة اللي يختمون فيها النصارى كل ما جد يسوع يحبكم، يسوع يحبكم. طيب وإذا جاءك واحد قاتل سفاك دماء حرامي نصاب معتدي يقول له يسوع يحبك، أي شيء يقول يسوع يحبك. إيه لو قال يحب لك الخير ماشي صح، إحنا المسلمين نبينا يحب الخير للجميع، إحنا نحب الهداية للجميع، لكن يحبك كذا على وصفك الذي أنت عليه، يعني أنت الآن أي شارب خمر مرتشي سارق حرامي ظالم عاق معتدي كل شيء يحب كذا، هذا اللي طلعنا فيه، هذا اللي يطلع مشكلة كذا النصارى دي. ما الذي تقوله؟ يسوع يحبك، ضربك على كفن أجر له خدك الأيسر، بعدين يروح يحتلوا بلاد المسلمين ويقتلوا ويحاصروا، وبعدين يقول وإذا ضربك على كف خدك الأيمن أجر له خدك الأيسر، وش وهذا شغلهم؟ ومجازر ويحتجون بقول عيسى يضل ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر ويسووا مجازر. هذا النصارى، ما ليس هذا الصليبيين الآن في العالم هذا عملوه. أكثر من مليون طفل في العراق، وين اللي أدر على خدك الأيمن والأيسر؟ وين وينه في البوسنة بالمناشير، يعني مناشير الكهرباء قتلوا المسلمين مناشير كهرباء، وين أدر خدك الأيمن والأيسر؟ قال يسوع يحبك، وريني وين المحبة هذه اللي طلعت اللي أنت تزعمونها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يعني حديث حسن غريب؟ قد يعني الحديث الحسن في مرتبة بين الصحيح والضعيف، فليس هو ضعيف ليلحق به، وليس هو صحيح في القوة، ولكن أدنى من الصحة وأرفع من الضعف فهو حسن. والحديث الحسن محتج به وإن لم يبلغ درجة الصحيح في قوة رجاله، ولكن لم يبلغ مرتبة الضعيف ليترك، فهو حسن يؤخذ به. طيب وغريب، يعني ليس له إلا طريق واحد، ما جاء الحديث إلا من طريق واحد، ليس له طرق وعن رواة إلى كذا، لا هو مداره على أو طريقه واحد، ما له إلا هذا الطريق. يعني مثلا مظان الصحيح في البخاري ومسلم، ومظان الحسن في الترمذي، مظان الضعيف عاد خذ مثلا الحكيم الترمذي غير طبعا محمد بن عيسى، وهذا يعني في اذا قلت مظان ايوه يعني يكثر في الترمذي سنن الترمذي حديث الحسان، كما ان البخاري الصحاح. يقول لأن على سبيل المثال عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وحسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترمذي. طيب إذن هو يعني الآن أنت ترى أنهم قد اتفقوا على حسن على تحسينه من يعني الأشياء النقولات التي أوردتها في كلام الترمذي كلام ابن حجر كلام الألباني. طيب أولى الناس بي يوم القيامة سيفوزون بصحبتي بشفاعتي، أولى الناس بي وأحق الناس بي أقرب الناس إلي أكثرهم صلاة علي، هذا معناه واضح أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم، فكلما كثرت صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم فأنت إليه أقرب يوم القيامة. وأولى الناس به وبشفاعته عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل ارتكب الفاحشة مع امرأة ما احنا نذكر الآن وتاب من ذلك والآن يريد أن يتزوج من ابنتها، فما الحكم؟ طيب، ذكر بعض أهل العلم أن الزنا لا تثبت به محرمية، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزنا لا تثبت به محرمية، فإذا زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بابنتها أو أمها، لأن هذا ما هو زواج، وأن المحرمية يعني الله لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهات نسائكم، نسائكم يعني زوجاتكم، مو أمهات من زنيتم به. فإذا التحريم جاء نتيجة نكاح، أمهات نسائكم، التحريم جاء نتيجة النكاح، لما عقد على امرأة حرمت عليه أمها إلى قيام الساعة خاص، لكن لا تحرم عليه ابنتها إلا إذا دخل بالأم. فإذا عقد على امرأة ثم فسخ دون أن يدخل فيجوز أن يتزوج ابنتها، أما إذا عقد على امرأة على بنت حرمت عليه أمها بمجرد العقد وليس يشترط الدخول للتحريم في هذه الحالة. فإذا هذا التحريم نتيجة العقد وذاك نتيجة الدخول للبنت، الزواج وليس زنا، وبناء عليه ما اعترفوا أنه لا يثبت أثر محرمية بالزنا. هذا رأيي من لأهل العلم في هذا الموضوع. طبعا بعضهم قال أنه تثبت المحرمية بالزنا، لكن الراجح والله أعلم أنه لا تثبت. هو أراد أن يتورع، يحتاط الأحوط، ما يبتعد، ما كذا، لا شيء يذكره بالماضي، شيء لا قد يقع فيه مدري إيه، فإذا ترك أحسن، ابتعد أحوط. لكن لو قال يعني طيب أنا والراجح أن هل يجوز الراجح الجواء أنه يجوز لي، نعم، أنه ليش؟ لأن المحرمية انبنت على زواج صحيح، ما هو على، لا تنبني على الزنا. إيه إيه أي يعني قصدك؟ طبعا هو يقول مع فلان ويريد أن يتزوج من ابنتها فهي ليست منه، يعني هو لفته تنبيه، يعني أنه هو ليس المقصود بالسؤال من ابنتها منه، لا، من ابنتها فليست منه. الأولى يعني خروجا من الخلاف. طيب هو الآن إذا تاب، تاب الله عليه، خلصنا، إذا تاب تاب تاب إلى الله فانتهينا، حتصير هذه علاقة محرمية الآن محرمة عليه لأنها أم زوجته. أنا أشرت في الجواب، قلت إذا خشي وعودة وعلاقات محرمة سابقة وكذا فيترك ترك، يعني الأحوط من عدة من أكثر من جهة، خلاف العلماء شيء يعيد إلى الماضي، هذه قضية احتياط، ما هو إحنا نوجب عليه، فتوجب عليه شيء وتقول له الأحوط لك، هذا شيء آخر. هل من ممكن يحصل الإنسان على ما يتمناه فقط بالدعاء دون بذل الأسباب؟ قد يحصل، نعم، ولكن سنة الله في الكون والبشر والحياة أن الأشياء لا تأتي إلا بأسباب، وفي أشياء ما يمكن، يعني لو واحد قال اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، ولم يتزوج، ايش يعني؟ من فين راح يجي الولد طيب؟ لابد في سبب. قد يقول اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني مالا، وما يشتغل، وبعدين عمه اللي في استراليا يموت ويطلع هو الوارث الوحيد ويطلع عنده 50 مليون، ممكن. لكن ما احتمال هذا؟ 1 في 1,000,000، 1 في 20,000,000، يعني زي نادر جدا، لكن أكثر الناس الذين يرزقون مالا ماذا كيف يرزقون؟ يروح يشتغل يكسب يرزق صح؟ متى تهبط عليه ثروة؟ ممكن تهبط بس نادر يعني. وهذا الثاني من الدنمارك أبولو يقول We are in straight way. Don't worry. The Christians will win. هذا الرد. المشكلة يجيك نصراني هذا يقول لا تقلق. نحن على الحق وسوف ننتصر في النهاية. النصراني. يلا بالله هذا رد. هذا هو الرد العلمي على قضية الأقانيم واللاهوت والناسوت والامتزاج والحلول ومدري ايش والأقوال والاضطرابات والاختلافات هذا هو الرد الآن انه نحن لا تقلق انا ماني ما راح اقلق خلاص إيه لا هو ختمها قال بعدين المسلمون سيذهبون الى جهنم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه نحن اللي عروح الجنة فلما يعذبكم بذنوبكم إذا أنا مرة قلت لواحد نصراني إيش فائدة الإيمان بعقيدة صلب المسيح ليش صلب المسيح قال تكفيرا لخطايا أولاده اللي هم إحنا طبعا يعني أي واحد بشر مثل طيب لكن البشر اللي أذنبوا قبل عيسى إيش مصيرهم وإيش ذنبهم يعني إنه وجدوا قبل عيسى ما لحقوا هذا الفضل العظيم طيب الآن البشر الآن يعني عيسى صلب فداء للبشرية يعني مسح ذنوبهم كلهم قال إيه بالطيب يعني الآن أنت ليش إذا في واحد يعني خلاص كل سفاك دماء وكل زاني وكل مرتشي وكل سارق وحرامي كله خلاص بس يعني يقول أنا مؤمن بعيسى على طول على الجنة أي واحد يلا آمن بعيسى واسرق وإزني واقتل وسوي تروح الجنة 100% مضمون ضمان 3 سنوات فإذا ما في يعني عيسى إيش ابنه إيه طب رضي أن يصلب وهو يراه يصلب بصقوا عليه والشوك والخل حطوه قتلوه هو يتفرج قال يا ما أدري إيش حكمة طيب وبعدين دفن وبعدين مات أيوة مات ابن الله إعلان مهم ابن الله مات وبعدين قال فقام بعد أيام بعد 3 أيام من قبره وصعد إلى السماء المفاجأة السارة هذه احنا كنا متألمين للفيلم تبعكم وحطوه صلبوا قالوا بصقوا عليه قتلوه في الأخير يا للحزن بعد 3 أيام طلع من القبر وصعد إلى السماء يا للفرحة يعني شيء أقول عقيدة النصارى هذه سلة يعني واحد ابن الله يطلع من الفرج ويكون أصلا في الأحشاء وعمال يأكل في بطن أمه يتغذى بحبل السري بعدين طلع صار يرضع الإله صار يرضع ويبول ويتغوط وشو كان طفل وصار بعدين يأكل يشرب وبعدين إن أهين وقتل يا للإله هذا اللي أهين وقتل وانبصق عليه وتبهدل وأكل وشرب وتغوط وبال كله يعني فعلا عقيدة شيء تحسن ولذلك يمكن يكون بعض الكفار الآخرين يعني ممكن عندهم آراء أخرى يكون أقل سوءا من كلام هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أعرف أن صلاتي صحيحة لأن في بعض الأحيان تأتيني أفكار أن صلاتي عبادتي خطأ لأن تجيني هواجس في الصلاة هل شعوري صحيح أو هو من الشيطان طبعا لا شك أنه إذا استكمل شروط الصلاة، طهارة، ستر العورة، طهارة البقعة، توجه للقبلة، استكمل شروط الصلاة والنية وقرأ الفاتحة والشروط والأركان، وبعدين جاء له خاطر أن عبادتك خطأ، إيش هذه؟ وسوسة، شيطان يريد أن يخرب عليه صلاته. فإذا ما دام استكمل الشروط والأركان والواجبات فهذه من الشيطان واضحة، لأنه متى تكون الصلاة خطأ؟ واحد صلى بغير طهارة، تعمد ما يستقبل قبلة، صلى عورة مكشوفة، صلى إلى يعني هذا صلاة الخطأ، ما يقرأ الفاتحة، ما كبر تكبيرة الإحرام. لكن واحد سوى كل هذه بعدين يجي له خاطر أن صلاتك خطأ، فهذا الخاطر أكيد أنه وسوسة من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر مؤخرا بين الناس أن من علامات الساعة الكبرى سقوط 11 من الحكام، وأن هذا قد بدأ وستمضي الأيام ونحن في غفلتنا وباب التوبة مفتوح، أرسلها للآخرين فأنت لا تعلم بأنه سيتوب على يديك ولا كمثل. هذه رسالة جوال ملف، يعني نموذج على الجهل الموجود في رسائل الجوالات وافتراء وكذب. ما في شيء اسمه كذا، يعني رسالة جاءت في جوال أنه في من أشراط الساعة الكبرى سقوط 11 من حكام البلدان. وين موجود هذا الكلام؟ هذا شيء غيبي، يعني أنه من أشراط الساعة سقوط 11 حاكم، هذا الكلام من الغيب، فليس له مصدر إلا الكتاب والسنة حتى نؤمن به. فأين يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ يعني عطيني آية أو حديث صحيح في أنه من أشراط الساعة الكبرى سقوط 11 حاكم. وينه؟ وين موجود؟ أي سورة؟ أي آية؟ أي حديث؟ أي كتاب؟ وينه؟ فالمشكلة بعض الناس إذا حدث شيء لفقوا عليه، يلا تلفيقات بسرعة ونشر وأنشر وتؤجر وما تدري متى يتم، يا ويلك لو ما نشر. يلا يعني أنشر وتؤجر، هذا ترغيب، ويا ويلك لو ما نشرت حصل لك مصيبة، ترهيب حتى تكتمل العملية من جميع أطرافها، حتى تكتمل البدعة كذا، يصير عندك يعني حافز للنشر. كلام فارغ، خلص أي شغلة كبيرة صارت على طول سويناها من أشراط الساعة الكبرى على طول كذا. أشراط الساعة الكبرى، الواحد يروح يراجع أشراط الساعة الكبرى، مش سقوط حكام، مش اللي سقوط حكام، الحكام كذا يسقطون ويقومون في العالم، راح واحد جاء واحد، إيش يعني؟ أشراط الساعة الكبرى، الدجال، الدابة، طلوع الشمس مغربها، في آيات كونية كذا، ثلاثة خسوف، خسف كذا الأرض تنشق ويدخل بعضها تحت بعض، خسف يجي هذه الطبقة تحت الأخرى، تروح بلدان، أمم، عالم، مدن، خسف ثلاثة خسوف، وآخر ذلك النار تخرج من قاع تسوق الناس إلى محشرهم، نار هو في كل في العالم تسوق الناس إلى محشرهم. مش تقال هذه أشراط الساعة الكبرى، مو يجي واحد يقول تغير حاكم، سقط حاكم، راح حاكم، قلب على حاكم، قال أشراط الساعة الكبرى، يعني هذا جهل واضح. هل أشراط الساعة الصغرى ظهرت؟ ظهر أكثرها، أشراط الساعة الصغرى ظهر أكثرها، وما بقي منها يسير. يعني إيش بقي؟ مثلا أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب مثلا، إيش يعني؟ تكلم السباع الإنس، حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، ولا يمنع أن يحصل في آخر الزمان أيضا شيء من هذا، أن تكلم السباع الإنس. فإذا يعني ما بقي إلا القليل، أكثرها وقع فعلا. أولها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر، وانتفاخ الأهل، وظهور الحفاة العراة تطاولوا في البنيان، وأنت لذا الأمد ربتها، ووقع كثير من أشراط الساعة الصغرى. قال أنا طلبت العلم أكثر من 3 سنوات، والآن انتكست باطنيا، وإن كنت ظاهريا ما زلت أشبه الملتزمين، ونفسي تراودني الآن بالانتكاس ظاهريا، وأنا غارق في فتن الشهوات والتقصير في الصلاة بالترك أحيانا، لا أريد الضياع، أرجو النصيحة. شوف يا أخي، أنت أولا يعني كونك تحضر درس الآن هذا عمل صالح، يعني هذا خير تحضر درس. ثانيا كون أنت الآن يعني ظاهرك ظاهر الملتزمين، يعني مثلا تقول أنا مطلق لحيتي، هذا خير. فمعناها ما دام أنت تحضر دروس معناها أنه عندك استعداد، يعني عندك الخير ما زال موجودا، فالمفروض أن تكثره وتنميه وتحرص عليه وتثبت عليه. ثم ليش الواحد يضيف إلى إثمه، يعني هذه قضية الحيلة الشيطانية الخبيثة اللي يقول له احلق لحيتك خلاص ما دام أنك، افرض واحد صار عنده معصية، طرأ عليه معصية، صار عنده علاقة بفتاة في الهاتف، صار يكلم بنته كلام وكلام وكلام وشهوات، يعني هل من الحكمة ومن العقل ومن أنه يضيف إليها معصية أخرى وهي حلق اللحية؟ يعني لو واحد ابتلي عنده بلية معصية في السر يضيف إليه معصية علانية، يعني يكون فيه خراب في الباطن، فيصير خراب الباطن وخراب الظاهر. ليش يجمع عليه سيئات زيادة؟ ليش يبقي يعني الخير الموجود خليه على أخذ تؤجر عليه يا أخي، أو تضيف معصية أخرى يعني تصير القضية أشد وأنكى. فإذا حافظ على الخير الموجود عندك وزده ونميه، والشيئات اللي عندك تب إلى الله منها، صلح الوضع، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. افرض عندك معصية متكررة، دائما أشوف النساء، أنظر إلى النساء، ما أدري إيش، خلاص بعد كل ذنب صلي ركعتين، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالواحد يستدرك يصلح ويثبت على ما عنده من الخير وينميه، وليس أن يروح يخربها يعني زيادة، ما هو من الحكمة. ولا أحد قال إنه والله إذا الدكان أنا تبعي خسر، يعني خسرت بعض البضاعة أني أحرق الباقي، جاء مطر وخرب نص بضاعتك تقوم ترمي الباقي في الزبالة؟ اللي يعني الصحيح تتلفه أيضا، لا يفعل أحد عاقل هذا، وهذه في قضايا دنيوية. فالمحافظة على ما تبقى من الدين من باب أولى، علما أنه غالبا يعني أنت كما تغيرت بالانتكاس ممكن تتغير تنصلح أحوالك يعني مستقبلا، ليش لا؟ ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ قال بعضهم الله هو الاسم الأعظم، وأنه أكثر أسماء الله ورودا في الكتاب والسنة. وقال بعضهم الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا، يعني ورد عدة أقوال في الاسم الأعظم، وبعضهم قال هي مجموع هذه الأسماء. طيب أنت ماذا تفعل كمسلم؟ أنت مسلم تجتهد تدعو بهذا تدعو بهذا تدعو بهذا، فإذا مثلا جبت يلا جمعت الأقوال في الاسم الأعظم طلعت عندك 5 أقوال 6 أقوال، فأنت تارة تقول يا الله اغفر لي، اللهم اغفر لي، طيب هذه الله يلا استعملنا الاسم هذا في الدعاء، يلا نجيب الثاني يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كذا، الثالث يلا الأحد الصمد الذي، اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، طيب هذا الثالث يلا جيب الرابع إيش. فإذا يستعمل الأسماء في الأدعية، فإذا ما أصاب هذا أصاب هذا خلص يصير أصاب الاسم الأعظم في دعائه. تشاجر اثنان من جيراني وكنت واقف بينهم بالقرب منهما، وعندما احتد النزاع أحضر أحدهم سكينا وكان عازما على قتل الآخر، فعندما رأيت ما حدث حاولت التهدئة بينهم زاد النزاع، حاولت أن أبعد الشخص الذي كان ينوي القتل، ضربتني السكين فتقطعت أوتار يدي وضرب العصب عندي، هل يجوز لي أخذ التكاليف من الشخص الذي ضربني لأنني اضطررت إلى دخول مستشفى 3 أيام وإجراء عملية، قال الطبيب إن اليد لن تعود تعمل كما كانت. وسمعت أنهم يقولون لا يجوز أخذ العوض. طبعا أولا لابد أن نذكر بالأجر العظيم لمن دخل للإصلاح بين المتخاصمين، لأن الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ليفعل ذلك ابتغاء وجه الله فالله سيأجر أجرا عظيما. وقال تعالى والصلح خير، وقال تعالى فأصلحوا بين أخويكم، فأمر الله بالإصلاح وحث عليه ورغب فيه. وأعظم من نوافل الصلاة والصدقة وإصلاح ذات البين، لأنه نفعه متعدي، ولأن الشر إذا صار بين وانتشر ممكن يشمل عدد من الناس، فإذا الإصلاح بين المسلمين باب عظيم وباب الأجر. اللي يدخل فيه ليش يؤجر؟ لأنه صعب، ولأن المهمة هذا الآن تعرض لأذى عظيم بسبب محاولة الإصلاح. فلما ننظر في يعني أجر الإصلاح كبير لأن المشقة، لأن المهمة كبيرة، ولأن متعبة وتسمع من هذا وتسمع من هذا وتقرب وجهات النظر وتحاول هنا وتحاول هنا، وهذه نفوس متنافرة، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، فالعملية صعبة. زد على ذلك أنه هو قد ينال أذى مثل ما نال أخانا هذا، ولذلك كان أجل الإصلاح عظيما. إذا هو أكمل يعني احتسب عند الله بقية مشوار العملية وما طالب هذا جاء الله خير، وإذا طالب هذا حقه، يعني هذا إذا كان معتدي وهو متسبب هو اللي جاب السكين فإنه يغرم وله أن يطالبه، لأن هذا معتدي وجاب السكين وضرب وجاب في هذا المسكين، فإذا يغرم. وهذه فيها أرش، هي أرش شلون يعني؟ إذا ترتب عليه أول شيء فاتورة مستشفى، هذه نقطة. النقطة الثانية إنه الفرق بين اليد الصحيحة والمعيبة في أرش، لأنه يقول الآن تقطعت الأوتار وضرب العصب، وقال الدكتور إنه هي راح تعمل 60% مما كانت عليه، هذا اسمه هنا في أرش الجناية. طبعا أرش الجناية، الأرش ما هو؟ التعويض، الأرش التعويض الجناية، هذا يقدر القاضي، لأنه هذه أروش الجنايات فيها كلام طبعا أهل العلم، إذا كان الشيء يعني إذا قطع إصبع عشر الدية، إذا أتلف إصبع وإذا العين نصف الدية لأنه في منها ثنتين، وإذا الجفن واحد من الأجفان الأربعة ربع، وإذا كان ما في إلا واحد مثل لسان أو فرج دية كاملة. ففي قوانين لها في الكتاب والسنة وعند أهل العلم في قضية القصاص، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، فيها قوانين إلهية وكلام. فالمهم أن هذا في يعني تعرض مثل هالقضية تقرير الأطباء على القضاء، فالذي يحكم به طبعا هو يقول نحن في أمريكا ماشي يتحاكمون إلى قاضي مسلم، ما عندهم عند غيرهم، فعند ذلك يعرف ماذا له ويطالب له أن يطالب به. وإذا أنا بحتسب الأجر وسوي على حسابي وأسكت ولعله يستعظ ويقول هذا مسكين دريء بسببي صار له العاهة فيندم، لعله يندم. أخيرا يقول أسكن جنب نصارى عرب وأرغب في نصحهم، هل هناك كتاب تنصحني بقراءة لإقناعهم؟ نعم في كتب أكيد، أنت لو فتحت الشبكة الآن تجد في دعوة النصارى كثير، أنت افتح جوجل كذا واكتب كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام مثلا ستجد كثير، والعلماء ألفوا في هذا. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح من أعظم الكتب طبعا، من أعظم الكتب واختصره عدد من أهل العلم، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. وطبعا ستجد في كلام أحمد ديدات وغيره وكلام الشيخ ذاكر نايك الآن يعني أشياء مفصلة وموجودة من أناجيلهم والأرقام والصفحات والطبعات، ستجد شيء كثير، وتجد يعني أيضا في بعض المواقع. أذكر في موقع الإسلام سؤال وجواب جاءنا من بعض النصارى والنصرانيات شبه كذا، يعني أنه أنا يعني أنتم المسلمين عقيدتكم بين الخوف والرجاء وأنا نصراني على طول بس من كذا أدخل الجنة، إيش أعيش بين الخوف والرجاء، وكيف تم الرد عليها وإلى آخره. فمتجد فيها يعني تجد في إن شاء الله في المواقع والكتب والرسائل المطبوعة والأشرطة والمحاضرات كثير، تحتاج إلى شيء من الاهتمام، الجمع، القراءة، وحاول واحد ياخذ ايضا الاشياء البسيطه السهله يفهم هو ويفهم غيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.